بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، وصلنا إلى باب الأفعال. مقصوده بباب الأفعال باب أفعال المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أفعاله حجة، لأنه معصوم عن مخالفة ما يوافق الشرع، لذلك فأفعاله يقتدى به فيها صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأما فعل غيره فليس حجة، فعل كل من عدا النبي صلى الله عليه وسلم يوزن بميزان الشرعي ويعرض على الوحي المعصوم. لكن الإنسان إخواني إذا كان داعيا من الله عز وجل أو عالما أو شيخا فينبغي أن يحفظ أفعاله عن المخالفة، لأن الناس جبلوا على الاقتداء بأهل الخير والفضل. يعني وإن لم تكن أفعال غير النبي صلى الله عليه وسلم حجة شرعا، لكن الناس قد يتخذونها حجة، بدليل أن بعض الناس إذا سألته عن شيء يقول فلان يفعل كذا، فلماذا تلومني أنا؟ فكأنه يحتج بفعل غير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن الإنسان إخواني إذا كان فعله يناقض قوله ستكون مخالفة فعله بكلامه صادة للناس عن اتباع قوله. يعني الإنسان يأمر الناس بالصدق وهو يمارس الكذبة، ستكون أفعاله السيئة صادة للناس عن الاستجابة إلى كلامه، هذا يصد الناس ينفرهم عن الاستجابة إلى كلامه، وإن كان كلامه حقا لكن سوء فعله وعدم مطابقة فعله لقوله سيكون صدا للناس عن سبيل الخير. فالإنسان ينبغي أن يحذر، سيما طلبة العلم ينبغي أن يحتاط منها في هذا الباب، فليس طالب العلم كغيره. والأبيات المشهورة لأبي الأسود الدؤلي التي يقول فيها: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء للاستقام من الظنى، ومن الظنى تمسي وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهنى عن غيرها، فإذا فعلت فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت ذميم. إلى آخر الأبيات التي ذكرها رحمه الله تعالى. ونعكست ترتيب البيتين الأخيرين وقال: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت ذميم. ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا فعلت فأنت حكيم. فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. إذا كان عملك مطابقا لقولك فسينفع تعليمك للناس. ومن كان يعلم الناس وهو يفعل خلاف ما يقتضيه التعليم فسيصد الناس عن اتباع تعليمه، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذه ترجمة، والمراد بها بيان حكم أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد بيان حكم اقتدائنا بأفعاله، مش بيان حكم أفعال فعلي هو صلى الله عليه وسلم، والمقصود بيان حكم اقتدائنا به في فعله. فعله ثابت، طيب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حكمه في حقنا؟ هل هو مندوب؟ هو واجب أو ممنوع عنا؟ إلى غير ذلك مما سيفصله. قال: ولهذا قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: فعل صاحب الشريعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك. يعني ليست كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم واقعة على جهة التعبد والطاعة والتقرب لله عز وجل، فهو بشر من أفعاله ما تقتضيه الجبلة والطبيعة الإنسانية كالأكل والشرب والنوم وغير ذلك. يعني بعض الأفعال لا يدفع الإنسان عليها إلا جبلته وطبيعته الإنسانية التي جبله الله عز وجل عليها. ومع ذلك إخواني هذه الأفعال الجبلية من تكلم؟ هذه الأفعال الجبلية ألا يمكن أن يقلبها الإنسان قربة؟ ممكن الأكل إذا كلت بنية أن تتقوى على عبادة الله عز وجل، تشكر الله عز وجل على نعمه، حتى النوم إخوان قبل أن تنام تبيت نية أنك تنام حتى تجيب نفسك وتريحها حتى تستيقظ نشطا لعبادة الله عز وجل. لذلك جرى حوار بين أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، فقال معاذ: إني أقوم أنام وأقوم وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي، يعني أحتسب من الأجر في نومي ما أحتسبه في قيامي بين يدي ربي جل وعلا، كما أني عند القيام عند الصلاة أتعبد الله عز وجل بالصلاة، فعند النوم أحتسب الأجر، يعني ينام بنية صالحة فينقلب المباح قربة، يعني بدل أن تنام ولا يجري عليك الأجر بالنية يجري عليك الأجر. لذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، حتى اللقمة التي ترفعها وتجعلها في فم امرأتك هذا أمر مباح إن كانت لك فيه نية أن تتألف قلب هذه المرأة الزوجة المؤمنة، فهذا يصير قربة. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. فالإنسان ينبغي أن ينتبه إلى مثل هذه الأمور، وهذا إخواني يرجع إلى مقام المراقبة، يعني متى يلتفت قلب الإنسان وذهنه إلى هذه النيات؟ إذا كان يراقب الله عز وجل في كل سكناته وحركاته قبل أن يفعل أي فعل يراقب نيته ويحدث نية صالحة، وهذا ما كان يحث عليه سلفنا الصالح. لذلك يقولون: نية الرجل أبلغ من عمله. الإنسان قد يدرك بصالح نيته ما لا يدركه بعمله، الإنسان ينبغي أن يصحح نيته ما استطاع. الغفلة هي التي تحجب الإنسان عن الالتفات إلى هذه المعاني، لا يكون القلب والذهن حاضرا. قال: فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك. والقربة والطاعة بمعنى واحد، المعنى واحد. فإن كان على وجه القربة والطاعة إذا ثبت عندنا أن هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والتعبد، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، يعني هذا الفعل إن اقترن بقرينتي أو احتف بقرينتي أو دليل يدل على أن هذا الفعل خاص به فيحمل على الخصوصية ولا نتابعه في ذلك لأنه خاص به صلى الله عليه وسلم. ثم قوله إخواني: فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، فهذا دليل على أن الفعل المطلق يعني الذي لم يقترن بما يدل على الاختصاص الأصل الاقتداء، إذن الأصل عدم الخصوصية، واضح؟ إذن الأصل عدم الخصوصية لأن الأصل لا يحتاج إلى دليل، هو دليل، والأمر المخالف للأصل هو الذي لا يصار إليه إلا بالدليل، فلما كانت الخصوصية خلاف الأصل احتيج في إثباتها لدليل. أما إذا تجرد فعله صلى الله عليه وسلم عن دليل خصوصية خصوصية فالأصل أن نقتدي به، لأنه يعني هذا هو الأصل، أو جعل أسوة لنا وقدوة صلى الله عليه وسلم. قال: فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، كالوصال في الصوم أن يصل أياما، أن يصلها بالصيام ولا يتخلل ذلك إفطار أو أكل. فإن الصحابة لما أرادوا الوصال نهاهم صلى الله عليه وسلم. فعل الصحابة ينبئ عن الأصل الذي ذكرناه، أن الأصل في فعله الاقتداء، لذلك لما واصل تابعوه مباشرة، لم يسألوه هل هو خاص بك أم لا، لأن الأصل الاقتداء. لذلك لما خلع عن عليه أو نعله في الصلاة خلعوا نعالهم، كانوا في الصلاة فخلع نعله صلى الله عليه وسلم فخلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته سألهم قالوا: رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا. قال: إن جبريل أتاني آنفا فأخبرني أن بإحدى نعلي خبثا، يعني نجاسة. يعني كانوا يصلوا بالنعال بتاعهم في المسجد. نعم، لأن المساجد لم تكن مفروشة كما حال على الحصبة. في صبيحة الليلة التي رؤيت فيها ليلة القدر، ليلة 21، كان يسجد صلى الله عليه وسلم على الماء والطين والحصبة في صلاة الصبح كما في البخاري وغيره. لذلك الأعرابي الذي بال في المسجد ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أريق على بوله سجلا مما أو ذنوبا مما، يعني على الأرض كانوا يصلون ويسجدون. ونحن اليوم الناس المساجد مفروشة والمكيفات، ومع ذلك الناس دائما يتضجرون. واحد حل الشباك لا خليه يسكر الشباك لا حل المكيف، يعني مش تعبد ربي سبحانه انت وضلك تقعد ذاهب للشباك والمكيف سبحان الله العظيم. طيب، فإن الصحابة لما أرادوا الوصال نهاهم صلى الله عليه وسلم وقال: لست كهيئتكم، متفق عليه. فدلهم على أن هذا الوصال خاص به صلى الله عليه وسلم. وإن لم يدل دليل إن تجرد الفعل عن الدليل والقرينة، وإن لم يدل دليل على الاختصاص به كالتهجد قيام الليل لا يخص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن هذا هو الأصل، الأصل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، فكل ما ثبت عنه فعله فنفعله حتى يدل الدليل على الاختصاص. أي قدوة صالحة، الأسوة بكسر الهمزة الإسوة وضمها، الأسوة لغتان قرئ بهما في السبعة، وهو اسم وضع موضع المصدر أي اقتداء حسن. والظرفية هنا مجازية، الظرفية في حرفي، مثل قوله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وإذا لم يختص ذلك الفعل به صلى الله عليه وسلم فيعم الأمة جميعا، يعني الفعل إن لم يقترن بما يدل على الاختصاص فيعم الأمة جميعا، الأصل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ثم إن علم حكم ذلك الفعل، إنه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على وجه القربة والعبادة، يحتمل حكمين اثنين، لأن العبادة إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مندوبة مستحبة، فمش عبادة مباح، إما أن تكون واجبة أو مندوبة. إذا فعله، إذا علمنا أن فعله واقع على وجه القربة ففعله يحتمل الندب والإجابة صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إن علم حكم ذلك الفعل من وجوب أو ندب فواضح، إن علمنا أن تعبده واجب فيكون واجبا علينا، إن علمنا أن تعبده مندوب فهو مندوب في حقنا أيضا، فالأمر فيه واضح. الإشكال في الفعل الذي لم نعلم هل هو واجب أو مندوب، متردد بين الحكمين، وإن لم يعلم حكمه فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. هذا كلام الجويني. أصحابه من؟ الشافعية، فقهاء الشافعية. وهذا اصطلاح دارج عندهم أصحاب. إذا قالوا الأصحاب في كتب الشافعية يعني ليس المقصود الذين صحبوا الشافعية، الأصحاب يعني الموافقون أصحاب المذهب. وقد يفهم أن المراد بالأصحاب إذا هذا مما اتفق عليه الأصحاب، مثلا إذا وجدنا هذه العبارة في كتب فروع الشافعية وهذا اتفقت عليه كلمة الأصحاب مثلا، قد يتبادر إلى الذهن أنهم أصحاب الإمام الشافعي يعني الذين صاحبوه، لا المقصود بهم علماء وفقهاء المذهب. فهم صاحبوا الشافعية من جهة تفقههم في مذهبه لا من حيث الصحبة الحقيقية الملازمة واللقاء. والمرء مع من أحب، ونحن وإن لم نصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرجو الله عز وجل أن يجمعنا به وأن يلحقنا به بحبنا له صلى الله عليه وسلم. فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا. في حقه لأن البيان عليه واجب، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، فهو البلاغ في حقه واجب. يعني وإن كانت العبادة مندوبة في نفسها فهو أول فعله لها يكون واجبا في حقه، لأن البيان واجب. طيب العبادة إذا كانت واجبة، قلنا إذا ترددت بين الوجوب والندب، فبعض أصحاب بعض الشافعية قالوا تكون واجبة في حقه وفي حقنا، لماذا رجحوا الوجوب على الندب مع أن الأمر يحتمل الحكمين؟ لأنه الأحوط الأبرأ للذمة. يعني إذا كان مندوبا يجوز الترك، فإذا تركته مع احتمال أن يكون واجبا تكون قد عرضت نفسك لاحتمال العقوبة، فالأبرأ للذمة أن تفعله، فستؤجر عليه إما أجر فريضة أو أجر ندب. أما عند الترك أنت تعرض نفسك لعقوبته فيما لو كان واجبا، فمن باب الاحتياط والاستبراء للذمة يعني نحمله على الوجوب. وبه قال مالك رضي الله عنه وأكثر أصحابه، قال الجويني: ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب لأنه المتحقق، لأن الندب مقطوع به، إذا كان الأمر قربة وطاعة لا يمكن أن ينزل عن رتبة الندب، فالندب قطعي، وما زاد عليه فمشكوك. واضح؟ إذا كان هو قربة وعبادة وطاعة هل يمكن أن ينزل عن رتبة الندب فيكون مباحا؟ لا، لابد أن يكون إما مندوبا وإما أن يزيد فيرقى إلى الوجوب. إذا الندب متحقق مقطوع به، الشك في الزيادة، فيقولون نبقى مع المحقق ونلغي المشكوك فيه، قالوا لأنه المتحقق. فعله صلى الله عليه وسلم دلنا على رجحان الفعل على الترك، كون النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب بهذا الفعل فهذا دليل على أن فعله أرجح من تركه، فالرجحان مقطوع به. وأما العقوبة على الترك فالأصل عدمها، فيجتمع من هذا أن نقول هو مندوب وليس واجبا حتى يدل دليل على الوجوب. يعني هذا مأخذ لمن يقولون بأنه محمول على الندب. ومنهم من قال يتوقف عنه لتعارض الأدلة في ذلك، يعني مثل هذا التوقف لا ينبغي أن يعد قولا، كان صاحبه متوقف لا يدري، وهذا عدم علم، فلماذا يذكر في الأقوال؟ الأصل تذكر الأقوال التي تفيد علما. هذا قالك لا أدري هل هو ندب أو وجوب. طيب ماذا أفعل؟ فعله صلى الله عليه وسلم، ونحن متحققون أنه فعله على جهة القربة والطاعة والتعبد، فلا وجه لعدي التوقف قولا. توقف صاحبه فيه، لكن لا يذكر في جملة أقوال أهل العلم، والله أعلم. ومنهم من قال يتوقف عنه. طيب كيف يتوقف عنه؟ لا يفعل هذا الفعل، نحن نقطع بأنه قربة وعبادة، هذا مسلم، مش هكا ولا؟ لتعارض الأدلة فيه، هذا التعارض كما ذكرنا ليس في نفس الأمر، وإنما هو في ذهن الناظر. في نفس الأمر لا يمكن أن يقع تعارض، تعارض من كل وجه لا يمكن، لأن الله قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والسنة وحي من الله عز وجل، كما أن القرآن وحي من الله عز وجل، والنبي معصوم، فلا يمكن في نفس الأمر أن يقع تعارض من كل وجه بين الأدلة، محال على حكمة الرب جل وعلا. لكن هذا التعارض يحصل في ذهن الناظر، الإنسان إذا نظر قد يحصل في ذهنه هو تعارض، ولذلك هذا التعارض إخواني لا يشترك فيه العلماء جميعا، يقع في ذهن بعض العلماء وغيرهم لا يقع عنده هذا التعارض. سأتي معنا باب التعارض والترجيح بين الأدلة، وهو باب لطيف مفيد من أبواب علم الأصول. قال: فإن كان فعل صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على وجه غير القربة والطاعة، الآن صورة أخرى، شيخ قولنا ذكر لك خلافا. والله ولو رجحنا نحن يعني فكان ماذا؟ يعني لو رجحنا تريد رأي الشخصي يعني ولا؟ أميل إلى الندب لأنه مندوب. ومنهم من قال: فإن كان فعل صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على وجه غير القربة والطاعة، يعني ثبت عندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لفعل من الأفعال، وثبت عندنا أنه فعله على غير وجه القربة والعبادة كالقيام والقعود والأكل والشرب والنوم، هذه أفعال البعث عليها الجبلة والطبيعة الإنسانية، ليس البعث عليها التعبد أو البيان والبلاغ عن الله عز وجل، فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. معنا من الصحابة إخواني من كانوا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الأفعال التي ما فعلها صلى الله عليه وسلم إلا على جهة الجبلة. طيب ما الذي دفعهم على ذلك؟ حبهم له صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه كان يأكل مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلمح النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، اقرا، فقال: ما زلت أحب الدباء منذ ذلك اليوم. يعني لما رأى أن محبوبه صلى الله عليه وسلم يحب الدباء صار هو أيضا يحبه، لا لشيء إلا لأن محبوبه صلى الله عليه وسلم يحبه، هذه شدة المحبة. يعني شريف الأصل لا رغبة لك فيه، بمجرد أن تعلم أن محبوبك يحبه يتعلق قلبك به بواسطة محبتك لمحبوبك صلى الله عليه وسلم. فهنا قد يقال: لا يثاب الإنسان على أكله الدباء من جهة كونه دباء، وإنما قد يثاب من جهة الباعث، يعني ما بعثه على أكله إلا حبه للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فيكون الثواب على المحبة لا على الفعل من حيث كونه فعلا. لأن الفعل جميل أصلا لا يقع على جهة القربة والتعبد لله عز وجل. فيكون الثواب على الباعث العمل القلبي الذي هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فشفنا إخواني أثر المحبة. يعني بعض الناس شدة محبته للمصطفى صلى الله عليه وسلم تحمله على أن يحاكيه وأن يقتدي به في أفعاله الجبلية، وبعض الناس لضعف محبته له صلى الله عليه وسلم يضعف عن متابعته في الأعمال التعبدية التي هي على وجه القربة، لا يقوى على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيها. لماذا؟ لضعف محبته، والآخر لشدة محبته جاوز القرب والطاعات إلى الأعمال الجبلية. فالناس متفاوتون في أعمال القلوب وفي هذه المحبة تفاوتا عجيبا عظيما. وهذه المحبة ليست دعاوي وكلمات تقال، هي عمل يترجم. وهذه المحبة إذا استقرت في القلب فإن أماراتها وعلاماتها ترشح وتظهر على الجوارح اتباعا واقتداءا وتعظيما وإجلالا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وتقديم أمره على الهوى والشهوات، وتقديم أمره على أمر كل من خالفه. لو أمرك أبوك وأمك بما يخالف أمره صلى الله عليه وسلم تقدم أمره على أمر أبيك وأمك. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لذلك ينبغي أن نزن محبتنا له، كلنا يدعي محبته عليه الصلاة والسلام، ليس كذلك؟ كل الناس تزعم وتدعي محبته. المعيار والميزان هو العمل. نترك هذا الكلام لأنه مجرد دعاوي، كل الناس يقدر على أن يدعي ما يشاء. الميزان والمعيار العمل، على قدر نصيبك من الاقتداء به نستدل على نصيبك من محبته صلى الله عليه وسلم. وعلى نصيبك وعلى قدر حظك من اتباع سنته صلى الله عليه وسلم يكون حظك ونصيبك من الحوض المورود يوم القيامة. ابن القيم له كلام لطيف جدا في هذا، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حوضان، حوض في الدنيا وحوض في الآخرة. حوض في الآخرة الحوض المورود الذي يمر عليكم ذكره في باب العقائد، حوضه الشريف، نسأل الله عز وجل أن يسقينا منه. فنصيبك من ذاك الحوض على قدر نصيبك من اتباع سنته. حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هو سنته، فعلى قدر شربك من سنته وتضلعك منها يكون شربك وتضلعك من حوضه المورود يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم. حتى لا تشهد علينا أفعالنا يوم القيامة بالكذب، أن يدعي اللسان المحبة فتأتي الجوارح وتكذب. ولا شك أن شهادة الجوارح مقدمة على شهادة اللسان، اللسان يقول ما شاء، أما الجوارح فهي شاهد صدق لا يكذب. إذن فإن كان فعل صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على وجه غير القربة والطاعة كالقيام والقعود والأكل والشرب والنوم فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، وهذا في أصل الفعل. إذن عندنا أصل الفعل وعندنا صفات الفعل. أصل الأكل والشرب والنوم أمور جبلية مباحة، لكن قد تتعلق بهذه الأفعال صفات ينبغي لنا أن نتابعه فيها لأنه حثنا عليها، كالأكل باليمين مثلا، أصل الأكل مباح، أما الأكل باليمين فإما مندوب وإما واجب. النوم على هيئة مخصوصة على الشق الأيمن، وتضع الكف على تحت حنكك الأيمن إلى غير ذلك. هذه صفات اقترنت بأفعال جبلية، فنحن نتابعه في تلك الصفات، ثبت بالنص الندب إليها والحث عليها. قال وهذا في أصل الفعل، يعني أصل الفعل مباح. وأما في صفة الفعل يعني هيئته ولوازمه، فقال بعض المالكية يحمل على الندب، ويؤيده ما ورد عن كثير من السلف من الاقتداء به في ذلك صلى الله عليه وسلم. لأنهم يقولون هو أكمل البشر، فحتى أفعاله الجبلية ينبغي أن تقع على أكمل وجهين، لذلك يقتدى به فيها صلى الله عليه وسلم، لأنه سيد الخلق وأكملهم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فأفعاله كلها جبلية كانت أم غير جبلية فإنها واقعة على جهة الكمال، لا يتطرق النقص والخلل في أفعاله مطلقا صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم يحمل على الإباحة أيضا، طبعا هذا في غير ما ثبت النص على ندميته وطلب استحبابه، كالأمثال التي ضربتها لكم ككون النوم على الشق الأيمن، هذا ثبت في السنة، الأكل باليمين كذلك. وعلم مما ذكره المصنف انحصار أفعاله صلى الله عليه وسلم في الوجوب والندب والإباحة، فلا يقع منه صلى الله عليه وسلم محرم لأنه معصوم، وقوع الفعل المحرم منه يوجب أو يستلزم التلبيس لأنه مبلغ عن ربه تبارك وتعالى، ولا مكروه لأنه كما قلنا هو أكمل البشر فهو أولاهم بأن يتنزه عن المكروه. كان في أمته من يتنزه عن فعل المكروه فكيف به هو صلى الله عليه وسلم. ولا خلاف الأولى لقلة وقوع ذلك من المتقي من أمته، والمتقون هم أولياء الله عز وجل، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فعلى قدر تقواك لله عز وجل يكون قدرك من ولاية الله عز وجل. فمن أراد أن يتولى الله عز وجل وأن يتولاه الله عز وجل عليه أن يتقي الله تعالى، أن يمتثل أمره وأن يجتنب نهيه وأن يستكثر من الصالحات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا أحبك تعالى تولى أمرك، تولى شأنك في الدنيا والآخرة. فكيف منه صلى الله عليه وسلم؟ باب الإقرار. نعم يذكر هذا بعض العلماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل شيئا مكروها لكن لا يكون مكروها في حقه، لأنه واقع منه على جهة البيان حتى يدل، حتى ينبه إلى أن فعله ليس محرما وأن تركه ليس واجبا، لكن قد يعارض هذا بأنه يمكن أن يبين بغير فعل باللفظ. لماذا نلزم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل المكروه حتى نعلم نحن أنه مكروه ليس حراما؟ ممكن أن يدلنا بكلامه بلفظه صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. لكن هذا يذكره عدد من العلماء. شيخ كيف نميز بين القرينة التي تصرف التحريم الكراهة أو القرينة التي تصرف القرينة التي تبين اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء؟ عودي، كيف نميز إذا فعل فعلا كيف نميز بين كونه مكروها صارف التحريم أو أنه مختص به؟ هذا طبعا فرع عن القول بهذا، فرع عن القول بتسليم أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروها، يعني تكون هناك قرائن أخرى تدل على ذم هذا الفعل فيفعله صلى الله عليه وسلم حتى ينبه على أن ذاك الذم واقع على جهة الكراهة لا على جهة التحريم، واضح؟ لأن فعله بيان والبيان لابد أن يتقدمه إجمال، فتكون هناك نصوص مجملة في كون هذا الفعل محرماً أو مكروهاً، فيفعله صلى الله عليه وسلم فيكون فعله دليلاً على كونه مكروهاً لا حراماً. لكن هذا على فرض تسليم الوقوع، ونحن يعني قد يقول قائل بهذه الحال أن هذا يعني يختص به النبي صلى الله عليه وسلم وليس صارف الكلام، يعني هذا يرجع في تحديده إلى القرائن، يرجع في تحديده إلى القرائن. لا مش نسبية بتلك النسبية وقد يدعى فيها هذا وهذا، لكن القرائن والسياق وبساط الكلام وبساط الفعل يوصلنا إلى معرفة أنه من هذا أو من ذلك. مثل الزواج فوق الأرض، فوق الأربعة يعني حددها شيخ على النبي صلى الله عليه وسلم مختصر في حددها. قد يقول أنه يكره ما فوق الأربعة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا حرام، قد اختلف الآن ما نقولوش حرام. كان جد مكروه لم ينهى النبي اختم المهنة أربعة على التسليم لصحة الحديث. ربما لا تدرون أن المسألة فيها خلاف إخواني، خلاف ليس مشهورا، أنه هل لنا أن نزيد على الأربعة الذي عليه الجماهير والمذاهب الأربعة على الحرم، يحرم على الإنسان أن يزيد على الأربعة. من العلماء من يجيز ذلك كالظاهرية والشوكاني وغيره، الشوكاني ينتصر إلى هذا، يقول لا دليل على المنع من الزيادة على الأربعة، وينصر هذا في كلامه. نحن نحبش ندخل كثيرا في مسائل الفروع، لكن الشاهد في هذا أن القرائن تدل، وهو ينازع في صحة الحديث الذي ذكره أخونا، حديث أمسك أربعا وفارق سائرهن. وممكن قد نجد بعض الفروع يعني تتنازعها أكثر من قاعدة، فبعض العلماء يرى أن هذا الفرع ألصق وأنسب وأقرب إلى هذه القاعدة فيعطيه حكم القاعدة، وبعضهم يرى أنه لا، أقرب وألصق بتلك القاعدة فيعطيه يلحقه بحكم القاعدة الأخرى، وهذا تتفاوت فيه المسائل بحسب الأدلة وسعة اطلاع العالم، لأن العالم قد تظهر له من الأدلة ويقف على ضرب ونوع من الأدلة ما لا يقف عليه غيره، العلماء متفاوتون في هذا. باب الإقرار وإقرار صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من أوجه الاستدلال على الأحكام، يعني إقراره صلى الله عليه وسلم يستفاد منه حكم، كما أن فعله تؤخذ منه أحكام شرعية إما بالإباحة وإما بالندب وإما بالوجوب، فإن إقراره صلى الله عليه وسلم أيضا من وجوه أو من ضروب مآخذ الأحكام الشرعية، لذلك يذكر. وإقرار صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على القول الصادر من أحد بحضرته هو، وإقرار خلينا نقرأ كلام الجويني ثم نقرأ كلام الجويني ممزوجا بشرح الحطام. الجويني قال الآتي، قال وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، يعني إذا تكلم رجل بكلام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقره صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه هذا القول، كأنه قاله صاحب الشريعة نفسه صلى الله عليه وسلم. نقرأ الآن الكلام ممزوجا بكلام الشارح، قال إقرار صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على القول الصادر من أحد بحضرته هو، أي بحضرته هو أي ذلك القول قول صاحب الشريعة أي كقوله، ليس هو قوله لكنه كقوله حتى لا يفهم أحد أن هذا القول الذي قيل بحضرته وأقره أننا ننسب إليه، أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كقوله، حتى كقوله فيها شيء أقره، نقول أقره. على الوضع بالنسبة للأحاديث لذلك شبه الوضع والأحاديث المكتوبة والأحاديث التي الأحاديث المكتوبة والموضوعة ما بها بمعنى كقولي ليس قوله هو مثلا لذلك الكذب والكذب على النبي والقول بغير قوله. هنا لماذا قلنا كقوله؟ يعني ليس هو قولا له لأنه ما قاله صلى الله عليه وسلم، قيل بين يديه فهو كقوله، يعني كأنه قاله ما دام قد قيل بين يديه ولم ينكره صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك إقرارا منه له فيستفاد من ذلك حكم شرعي. أنت الآن تذكر وجه الاستدلال بإقراره كأن سائلا سألك قال لك لماذا إقراره يكون حجة، نجيبه بالذي تذكره أنت الآن، إذ لو كان منكرا لأنكره صلى الله عليه وسلم. شيخ هنا قال بحضرته، إذا كان فعل القول في غيبة في غيبة رسول صلى الله عليه وسلم يعلم سيذكر مسألة أذكرها في ذيل هذا الباب، ودائما أيها الإخوة هذه قاعدة كلية، يعني عند التنزيل لا بد من مراعاة الواقع والقرائن، مش شرط النبي صلى الله عليه وسلم إذا سكت عن شيء يعني هو يقره، فعند النظر في جزئيات الأدلة لا بد من التمهل وعدم الاستعجال وأنه هذه قاعدة إذن يلزم كذا وكذا، فالفقيه مش إنسان جامد آلة يأخذ القاعدة الأصولية ومجرد تطبيق، فكل جزئية تحفها قرائن لابد من النظر فيها وتقليب النظر فيها حتى تعطى الحكم المناسب، لكن من حيث الجملة سكوته إقرار، لذلك ممكن أن نقول أن هذه القواعد هي قواعد أغلبية وليست كلية، في الغالب سكوته إقرار، لكن قد يكون في بعض الحالات سكوته غير إقرار. لماذا يسكت صلى الله عليه وسلم؟ لقرائن يأخذها الفقير. الرسول لا يسكت عن باطل، لا يسكت عن باطل. إذا كان الباطل معلوماً وقد يكون الباطل معلوماً، يعني قرائن، هناك قرائن قد تحمله على السكوت. المهم أن الذي أردت أن أوصله إليكم أن هذه القاعدة عند تنزيلها تراعى القرائن في الحادثة الجزئية والحكم الجزئي، لذلك قلت لكم ممكن أن نسمي هذه القواعد قواعد أغلبية مش كلية، يعني مضطردة تلزم في كل جزئية، لا، بعض الجزئيات قد نعطيها حكم غير هذه القاعدة الأصلية، قد تتخلف هذه القاعدة، لذلك قلنا هي أغلبية وليست كلية، لأن القاعدة الكلية هي التي لا يتخلف عنها حكم جزئية من جزئياتها أبدا، لا تسمى القاعدة كلية إلا إذا كان حكمها ثابتا لكل جزئياتها. الأصولية والقواعد الفقهية. أخونا نام ولا فايق؟ هناك فرق بين القواعد الأصولية والقواعد ماذا؟ الفقهية. علم الأصول أصول الفقه أي أدلة الفقه أي قواعد الفقه. القواعد يعني الأصول التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه. يعني ممكن أن نعرف القواعد الأصولية أو القاعدة الأصولية، نقول القواعد الأصولية هي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه. القواعد الأصولية هي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه. وأما القواعد الفقهية فهي القواعد التي يتوصل بها إلى ضبط الفقه. إذا القواعد الأصولية إخواني هي قوانين كلية يستعملها الفقير حتى يستنبط بواسطتها الأحكام الشرعية من النصوص. يعني الفقير عند نظره في الكتاب وفي السنة يكون مستصحبا في ذهنه لتلك القوانين الكلية التي هي قواعد أصولية، بواسطتها ينظر في الكتاب والسنة ويستخرج أحكاما فقهية التي هي عبارة عن الفقه. هذه القواعد الأصولية. وبهذا يعلم أن القواعد الأصولية سابقة في الترتيب على الفقه، لأنها هي أصل الفقه والأصل متقدم على فرعه. أكولا هي ما سميت أصول الفقه إلا لكونها أصلا يبنى عليه الفقه. إذن الأصول في الترتيب أولا ثم بعد ذلك الفقه. الفقه ثمرة الأصول، الثمرات تأتي بعد أصلها. الآن القواعد الفقهية قلنا هي القواعد التي يتوصل بها إلى ضبط الفقه، يعني إلى ضبط الفروع الفقهية. شيخ، يعني ممكن أن يقال أن القواعد الفقهية هي ربط بين أصول الفقه والفقه. أظن تزيد الأمر إضاعة إن شاء الله. قلنا القواعد الفقهية هي القواعد التي يتوصل بها إلى ضبط الفروع الفقهية، لأن الفروع الفقهية إخواني منتشرة كثيرة. فكيف تأتي القواعد الفقهية؟ قلنا أصول الفقه أثمر لنا الفقه. الفقه عبارة عن فروع كثيرة. يأتي الفقيه يستقر يتتبع تلك الفروع في أبواب الفقه كلها: طهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الجهاد، البيوع، النكاح، الطلاق، الفرائض، الأقضية، الشهادات، إلى غير ذلك، الحدود، الجنايات. فبعد استقرائه وتتبعه لتلك الفروع يجد أن جملة من تلك الفروع تربطها قاعدة كلية. هناك أمر يلحظه الفقيه يتكرر في كل فرع، يعني كأن القاعدة الفقهية هي السلك الذي ينظم لآلها أي فروع فقهية. مثلا ينظر في الطهارة فينظر أن الفرع الفقهي يقول المتوضئ إذا شك في حدثه فإنه يطرح ذاك الشك ويبقى على أصل الطهارة. هذا الفرق طبعاً على غير المذهب. يذهب مثلاً في النكاح يجد أن الرجل إذا كان متيقناً من عقد الزواج من العصمة شك هل تلفظ بالطلاق أم لا، وقال كلاماً ولم يدري هل تلفظت بالطلاق أم لا. العصمة مقطوع بها، الزواج متيقن، والطلاق مشكوك فيه، يطرح الشك ويبقي اليقين ويتتبع فروعا أخرى فيجد أن قاعدة تنظم تلك الفروع وهي اليقين لا يزول بالشك، فيقاعد قاعدة فقهية تضبط له الفقه اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة لا تستعمل في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، لا، فقط تعينك على ضبط الفروع الفقهية. بدأ يتجلى فرق إخواني بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. القاعدة الفقهية تعينك على استجماع الفروع المنتشرة المتناثرة الكثيرة في شتى الأبواب. مثلا يأتي الفقيه يجد أن أرباب المذهب يكون حكم شيء عندهم الإباحة، يقولون هو مباح في أصل المذهب، ومع ذلك يقولون باستحبابه. لماذا؟ خروجا من خلاف من قال بوجوبه. يعني حكم شيء في أصل المذهب هو مباح، لا دليل على استحبابه فضلا عن وجوبه، لكن لأن غيرنا من فقهاء المذاهب الأخرى قال بوجوبه نقول نحن يستحب فعله مراعاة لخلاف غيرنا. يأتي في فرع آخر يجد أن أصل حكمه في المذهب الإباحة أيضا، ومع ذلك فقهاء المذهب يقولون يكره فعله مراعاة لمن قال بحرمته من أرباب المذاهب الأخرى، وهكذا فروع كثيرة. يستخلص قاعدة فقهية الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب، هذه قاعدة فقهية ليست قاعدة أصولية. القواعد الأصولية هي التي نبحثها في علم أصول الفقه، وأما القواعد الفقهية فهي التي تبحث في علم مستقل اسمه علم القواعد الفقهية. إذن القواعد الأصولية سابقة على الفقه، والقواعد الفقهية لاحقة له تأتي بعد الفروع. إذن الأصول تثمر لنا فروعا، وتلك الفروع يعيننا على ضبطها أن نضع قواعد كلية. بعض القواعد الكلية إخواني تستجمع فروعا من أبواب شتى من أبواب الفقه. أحيانا تجد قاعدة فقهية فقط في باب البيوع أو في باب مخصوص من أبواب الفقه، يعني تتفاوت القواعد الفقهية من حيث العموم والخصوص. ولكل ضرب ولكل نوع من هذه القواعد فن مخصوص. القواعد الأصولية هي التي تبحث في علم أصول الفقه، والقواعد الفقهية التي تبحث في علم القواعد الفقهية. أرجو أن يكون قد اتضح عندكم الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. القواعد الأصولية التي تستعمل ويتوصل بها إلى استنباط استخراج الأحكام من الأدلة. بعد استخراج تلك الأحكام والفروع القواعد الفقهية يأتي دورها حتى تعيننا على استحضار واستجماع وضبط الفروع الفقهية في ذهننا. الحمد لله سؤالك جرنا إلى شيء فيه فائدة أحسبه. إنه تلتبس بعض الإخوة، كثير من طلبة العلم يلتبس عنده الأمر، شو الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ يبقى مشوش، وأحيانا حتى الكلام في الكتب ما يكونش واضح، لا تكون الفروق جلية، لا تعين الطالب على تصور الفرق تماما. نعم هي موجودة في علم الأصول، الأمر المطلق يقتضي الوجوبة، هذه قاعدة كلية أصولية، هي تسميتنا إياها قاعدة يقتضي كليتها، واضح؟ إن القاعدة، شو تعرف القاعدة الاصطلاحي؟ القاعدة هي قضية كلية يؤخذ منها أحكام جزئياتها. اكتبوا تعريف القاعدة الاصطلاحي. القاعدة قضية كلية، القاعدة قضية كلية يؤخذ منها أحكام جزئياتها. أخذ الجزئيات إخواني، أخذ الجزئيات والتعرف على الجزئيات من خلال القاعدة الكلية والقاضية الكلية يسمى تفريعا. سأضرب لكم مثلا، إذا أخذ أحكام الجزئيات من القضية الكلية يسمى تفريعا، لأن التفريع يقابل التقعيد، هي قاعدة كلية. أخذك لأحكام جزئياتها يسمى تفريعا. مثلا أقيم الصلاة أمر، أنت تريد أن تعرف الحكم الذي يؤخذ من هذه الآية الجزئية، دليل جزئي. أقيم الصلاة، نقول أقيم الصلاة أمر، والأمر يقتضي الوجوب. شفنا ننظم قياسا، نجعل المقدمة الكبرى منه هي القضية الكلية. مش عندنا قضية كلية قاعدها الأصول وقال الأمر المطلق يقتضي الوجوب. الآن نريد أن نعلم حكم هذه الجزئية وأقيم الصلاة، فنقول وأقيم الصلاة أمر، وكل أمر يقتضي الوجوب، ما هي النتيجة؟ وأقيم الصلاة يقتضي وجوب إقامة الصلاة. هذه العملية، ترتيب هذه المقدمات ونظم القياس منها واستخلاص النتيجة من هذا القياس يسمى تفريعا. يعني استعملنا القاعدة الكلية في معرفة حكم جزئية من جزئياتها، لأن الأمر أمر كلي، أقيم الصلاة أمر، وغيرها من الأوامر المبثوثة في الكتاب والسنة. فتلك القاعدة الكلية نحاول أن نستخلص أحكام جزئياتها، هذا الاستخلاص والأخذ يسمى تفريعا. دخلنا في أمر فرعي، يعني ما فهمنا نحن المقصود بهذا فهم الأصل، فهم مسألة القاعدة وفهم التفريع. المنازعة في المثال ليست مناسبة الآن، واضح؟ يعني حتى ولو كان المثال مدخولا ما يهمش، واضح؟ لأنه ذكر المثال أصلا فقط الإيضاح، حتى لو كان المثال فيه ما فيه، المهم أن تفهم القاعدة. لذلك حتى أحكام الجزئيات إنما تذكر في علم الأصول فقط من باب ضرب المثال. لذلك حتى في الحواشي يذكرون أن المنازعة في المثال ليس من صنيع أرباب التحقيق، يعني أهل التحقيق ما ينازع في المثال، مش مهم. لو كنا في علم فروع ننازع في المسألة الجزئية. بقي شيء أخ مهدي؟ ما تطولش علينا، ربي يبارك فيك. السؤال هو لم أحسن صياغته، يعني هل هناك كتاب يعني مصنف في القواعد الأصولية الكلية المتفق عليها، يعني التي لا يدخلها خلاف؟ كانت الكلية الفقهية يعني موجودة؟ لا، حتى الكليات الفقهية في كل على الأقل كلية القواعد الفقهية الخمسة، إلى الكلية الخمسة لا يدخلها. خمسة ما تكفيش، هذه الخمسة واسعة جدا، أنت بعد تلقى قواعد أخرى كثيرة. ما فماش كتاب، ما لا أعرف كتاب مصنف في الأمر الذي تذكره، يعني القاعدة رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، هكذا. تأتي في علم الأصول، علم الأصول هو العلم الذي يبحث في هذه، كما أن القاعدة الفقهية مظنة وجودها كتب القواعد الفقهية، القواعد الأصولية مظنة وجودها كتب علم الأصول، لأنه يعني علم الأصول هو علم القواعد. الأدلة الإجمالية هي القواعد الأصولية. ما أشكل علي أن كل قاعدة ينازع فيها البعض. وليس كل نزاع له حظ من النظر. لهذا علم كغيره من العلوم التي فيها أخذ ورد. وهذا مما يعيبه ابن عاشور رحمة الله عليه على الأصوليين، لأن الأصل في هذا العلم أن يكون قانوناً مرجوعاً إليه، والأصل في القانون أن يكون منضبطاً، مش كما يقول أخونا يعني تكون قواعد فيها خلاف. لذلك هو ذهب إلى علم المقاصد، وظن ابن عاشور رحمة الله عليه أن العناية بعلم المقاصد سيخفف من وطأة الخلاف، لأنه وجد أن علم أصول الفقه لم يحسم الخلافة، فذهب إلى علم مقاصد الشريعة، قال لعله هو الذي يكون الركن الذي نهوي إليه درءا لكثرة خلاف النزاع. هو رأيه هذا، يعني حتى علم مقاصد الشريعة أيها الإخوة الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه أليق وأنسب وألصق بعلم القواعد الفقهية. يعني الآن الجاري في العرف عند الطلاب والمشايخ أنه علم المقاصد كأنه فرع من علم أصول الفقه، مع أنه الذي يظهر أن علم المقاصد هو ألصق بعلم القواعد الفقهية. لماذا؟ كيف عرفنا مقاصد الشريعة؟ أحسن، من استقراء الفروع. إذن هو ألصق بماذا؟ بعلم القواعد الفقهية. فهذه المقاصد من أين أخذناها؟ من تتبع الفروع المأخوذة من الشريعة من الوحي، بخلاف علم الأصول هو سابق على الفروع، بل منه أخذت الفروع. لذلك علم المقاصد هو ألصق بعلم القواعد الفقهية. لذلك إذا قرأت في كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور تجد جملة صالحة من القواعد الفقهية، المشقة تجلب التيسير مثلا، هذه قاعدة فقهية وتذكر في مقاصد الشريعة، أنه من خلال تتبع فروع كثيرة في الوضوء وفي الصلاة وفي غير ذلك ندرك أن الشرع يرمي إلى التيسير على المكلف إذا شق عليه الأمر، فقاعد قاعدة فقهية هي المشقة تجلب التيسير، فعلم من هذا أن مقصد الشرع ومن مقاصده التيسير على المكلف عند حصول مشقة شديدة، ومنها قاعدة الأمر إذا ضاقت تسع إلى غير ذلك. فعلم مقاصد الشريعة هو ألصق بعلم القواعد الفقهية مش بعلم الأصول. لا، الأحناف عندما تتبعوا الفروع لم يريدوا استخراج القواعد التي تضبط الفروع، لا، هم تتبعوا الفروع الفقهية لإمام مذهبهم حتى يجتهدوا ويحاولوا أن يستخلصوا ويستنبطوا الأصل الذي كان في ذهن الإمام أبي حنيفة عند استخراجه لهذا الفرع. فنظرهم في الفروع مش لوضع القواعد الفقهية التي تضبط لهم تلك الفروع، لا، هم حاولوا أن يستخلصوا الأصل الذي كان يراعيه أبو حنيفة رحمه الله تعالى عند استخراجه واستنباطه تلك الفروع. هذه تسمى طريقة أخذ الأصول من الفروع، فتبقى في علم الأصول. يعني هم نظروا في الفروع واجتهدوا في استخلاص القواعد الأصولية التي كان يستصحبها أبو حنيفة رحمه الله تعالى حتى أوصلته إلى الوصول إلى تلك الفروع بعينها. لذلك لهم كتب في أصول الفقه التي هي على طريقة أخذ الأصول من الفروع، ولهم كتب أخرى في علم القواعد الفقهية كالأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي. فالأولى علم أصول الفقه علم مستقل كأصول البزدوي والسرخسي وغيره، وعلم القواعد الفقهية أيضا فن آخر مستقل عندهم هم الحنفي وغيرهم. وعلم القواعد الفقهية مفيد جدا، ومن أجل فوائده أنه يدلك على مقاصد الشرع. مقاصد الشرع متى يدركها ويلتفت إليها الذهن؟ من خلال استقرائه وتتبعه للفروع. قواعد فقهية تنبئك عن مقاصد الرب جل وعلا، مقاصد الشريعة. متى يصلح؟ مقال هي مثل هذه الأمور أخي مهدي، هي اجتهادية، فماش قانون يعني أنه مثلا الأصول يدرس في كذا، أمر اجتهادي. لكن بالنسبة للقواعد الفقهية لا يحسن، لا مش لا قطعا جهل ما لا يحسن، لكن لا يحسن دراستها قبل قطع شوط من مطالعة فروع الفقه، لأن يعني الأصل هي وضعت لضبط فروع الفقه. أنت إذا ما عندكش نصيب وافر من الاطلاع على فروع الفقه لن تكون الفائدة الحاصلة من دراسة علم القواعد الفقهية يعني ثمرة كبيرة. فالأحسن أن يؤخر الإنسان دراسة القواعد الفقهية إلى مرحلة ما بعد قطع شوط، يعني لا بأس به في مطالعة الفروع ومذاكرتها. لذلك اعتنوا بعلم الفروع والفقه واجتهدوا في المذاكرة، لأن يعني الفروع تنسى، يحتاج الأمر إلى مذاكرة لمراجعة إذا كان عندك مثلا ملخص، هذا مفيد جدا، يعني ممكن تلخص أنت تقرأ في الفروع، مش كل الفروع تمس الحاجة إليها، فتحاول أنك تؤلف مختصرا لنفسك. الكتاب الذي تدرسونه في الفقه اختصره، أخذ منه أهم مسائل كل باب، وهذه تكتبها في كراسة وتدمن النظر فيها، تكرر النظر فيها حتى تحفظ في ذهنك. من بعد تقرأ عن القواعد الفقهية، قواعد المقري مثلا من الفروق القرافي إلى غير ذلك. والله تعالى أعلم. قال كإقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على قوله، على قوله بإعطاء، على قوله، على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله، متفق عليه. يعني لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق على هذا القول، صار هذا القول كأن الذي قاله هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإقراره أي صاحب الشريعة على الفعل الصادر من أحد بحضرته كفعله. إذن هو ضرب مثالا على الإقرار على القول، والآن سيمثل لي مسألة الإقرار على الفعل. يفعل فعل بين يديه صلى الله عليه وسلم ويقر فاعله. وإقراره أي صاحب الشريعة على الفعل الصادر من أحد بحضرته كفعله، أي صاحب الشريعة، كإقراره صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على أكل الضب، متفق عليه. فأخذ من هذا إباحة أكل الضب، عافه هو صلى الله عليه وسلم، قال أجد نفسي تعافه. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يقر على منكر. هذه تضعون تحتها سطرا أحمر، هذا دليل القاعدة. القاعدة أن الإقرار حجة، دليلها هذا أنه صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يقر على منكر، هذا دليل القاعدة، دليل حجية إقراره. كل أمر تدعى حجيته لا بد من دليل وبينة. وما فعل في وقته، هذا جواب مسألتك أخانا. وما فعل في وقته، ما اسمك أخي؟ شكري. وما فعل في وقته أي زمنه صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به، بلغه ذلك ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، الحكم واحد. إذا سواء فعل بين يديه أو فعل في غيبته وبلغ ذلك مسامعه صلى الله عليه وسلم. كعلمه صلى الله عليه وسلم بحال في أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه، يعني اغتاظ وغضب أبو بكر فحلف أن لا يأكل طعاما بعينه، ثم أكل لما رأى ذلك خيرا، يعني ثم بعد ذلك حدث وكفر عن يمينه وأكل. فهذا دليل على أن الإنسان إذا حلف على الامتناع عن فعل شيء ثم بدا له أن الأصلح أن يفعله، لا حرج أن يفعله وأن يكفر عن يمينه، وهذا جاء صريحا في السنة، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة. باب النسخ، باب آخر أبواب علم أصول الفقه، باب النسخ. وباب باب التخصيص نسبة ومناسبة، لعلها تظهر خلال قراءتنا لهذا الباب. قال: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وهنا تتضح المناسبة بين النسخ لغة والنسخ شرعا، لأن النسخ الشرعي هو عبارة عن إزالة حكم واستبدال حكم جديد به، يزال حكم ويستبدل به حكم آخر. وما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساط ضوئها، والإزالة والرفع بمعنى واحد. فيكون النسخ شرعا عبارة عن رفع حكم ووضع حكم آخر. وقيل معناه النقل، هذا كله إخواني في المعنى اللغوي. الآن ما زلنا مع بحث النسخ أو مع بحث حقيقة النسخ لغة. وقيل معناه النقل من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. قال الحطاب، الحطاب استدرك له نقد على هذا، قال: وفي الاستدلال بهذا على أن النسخ بمعنى النقل نظر. الاستدلال بقوله نسخت ما في هذا الكتاب بأن المراد منه النقل فيه نظر عند الحطاب. ما وجه النظر؟ قال: فإن نسخ الكتاب ليس هو نقلا لما في الأصل في الحقيقة، لأن ما في الكتاب الأصل بقي فيه لم ينقل، نقلت صورته. يعني تدقيق عجيب من الحطاب. فهمنا إخواني؟ يعني أنت تقول بين يديك هذا الأصل، تقول نسخت ما في هذا الكتاب في كراسة في دفتر أي نقلته، ويقول لك هذا في الحقيقة ليس نقلا لأن ما في هذا الكتاب بقي في الكتاب لم ينقل. هذه النقوش والحروف هل نقلتها من هذا الكتاب إلى دفترك؟ لا، هي بقيت. إذا أنت نقلت صورتها. فهمنا وجه الإشكال الذي عرضه الحطاب؟ قال: فإذا نسخ الكتاب ليس هو نقلا لما في الأصل في الحقيقة، وإنما هو إيجاد مثل ما كان في الأصل في مكان آخر. فتأمله، تأملناه. وليس هذا باختلاف قولي، وإنما هو بيان لما يطلق عليه النسخ في اللغة. فذكر أنه يطلق على معنيين: على الإزالة وعلى النقل. يعني هنا كأنه يقول يعني ليس المراد، أو لا ينبغي لك أن تفهم أنهم متنازعون في النسخ هل هو إزالة أو نقل. فالذي يقول هو نقل يقول وليس إزالة بل هو نقل، والذي يقول هو إزالة يقول وليس نقل. لا، يقول لك هذا الاختلاف يعني كأنه اختلاف التسمية، ليس من اختلاف التضاد. يطلق على هذا وعلى هذا، يطلق على كلا المعنيين. قال: وليس هذا باختلاف قول. الذي يقابل اختلاف التضاد هو ماذا؟ تنوع. أحسنت، هذا الذي غاب عن ذهن. عندنا اختلاف تنوع اختلاف تضاد، ذكره ابن تيمية في مقدمته. نعم، يعني التنوع هو الذي لا تضاد ولا تعارض بين الأقسام فيه. قال: وليس هذا باختلاف قول، وإنما هو بيان لما يطلق عليه نسخ في اللغة. فذكر أنه يطلق على معنيين، يعني كانه مشترك في معنيين، على الإزالة وعلى النقل. وذكر بعضه أنه يطلق على معنى ثالث وهو التغيير، كما في قولهم: نسخت الريح آثار الديار أي غيرتها. قال: والظاهر أنه، الها على ماذا، على ماذا تعود؟ أنه النسخ، النسخ، أن النسخ يرجع. لا، التغيير. أحسن، أنه يعني المعنى هذا الثالث الذي هو التغيير. والظاهر أنه يعني هذا المعنى الثالث المعبر عنه بالتغيير، والظاهر أنه يرجع إلى المعنى الأول وهو الإزالة، فإنها أعم. شوية إشكال. شفنا بعض العلماء قال للنسخ معنى ثالث هو التغيير. إذن المعنى الأول الإزالة، المعنى الثاني النقل، المعنى الثالث التغيير. هو يقول التغيير راجع إلى الإزالة. طيب، قال كما في قول نسخت الريح آثار الديار أي غيرتها. قال والظاهر أنه يرجع إلى المعنى الأول وهو الإزالة، فإنها أعم. يعني الإزالة أعم من التغيير. يعني الشيء قد يزال كليا ولا يوضع مكانه شيء آخر، والشيء قد يزال ويوضع شيء آخر مكانه فيكون تغييرا، غيرنا هذا بذلك، فالإزالة أعم. فكل تغيير إزالة وليست كل إزالة تغييرا، لذلك الإزالة أعم. لذلك قال كأنه يقول هذا التغيير هو نوع من أنواع الإزالة، فلا ينبغي أن يعد قسما مستقلا، هو داخل في الإزالة، لأن الإزالة قد تكون بتغيير وقد تكون بغير تغيير. والأصل إذا كان داخلا في الشيء لماذا نعده شيئا مستقلا؟ نبقيه داخل الإزالة. قال واختلف في استعماله في المعنيين اللذين ذكرهما المصنف، اللذان هما الإزالة والنقل فقط، التغيير زاده الحق. واضح؟ المعنيان اللذان ذكرهما الجويني هما الإزالة والنقل، التغيير زيادة من الحق. واضح؟ يعني ممكن تسألون إخواني في الامتحان، انتبهوا، ميزوا بين كلام الجويني والحق. يعني قد يأتي سؤال في الامتحان من هذا الباب، فعليك أن تميز. لذلك لعلي نصحتكم أنا في درس مضى أن تقتنوا متن الورقات مستقلا، تقرأه مرات حتى يتميز في ذهنك كلام الجويني وحده. واضح؟ قد تسأل أنت عن كلام الجويني وما زاده الحطاب عليه، ولا تخلط بين كلاميهما. قال واختلف في استعماله في المعنيين اللذين ذكرهما المصنف، فقيل إنه حقيقة فيهما فيكون مشتركا بينهما، وقيل إنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل، وذكر بعضهم قولا ثالثا إنه حقيقة في النقل مجاز في الإجازة في الإزالة، وهو بعيد. على كل حال هو يراه بعيدا. إذا الأقوال ثلاثة، إطلاق النسخ على الإزالة والنقل، إما أن يكون بطريق الاشتراك فيكون حقيقة فيهما، وإما بطريق الحقيقة والمجاز، فإما أن يكون حقيقة في الإزالة مجازا في النقل، وإما أن يكون حقيقة في النقل مجازا في الإزالة. هذه الأقوال الثلاثة. وحده الآن التعريف والمعنى الاصطلاحي بعد أن ذكر المعنى اللغوي. وحده أي معناه الاصطلاحي الشرعي هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه. نقرأ عبارة جويني فقط إخواني. هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه. كيفاش مع تراخيه؟ عنه بارك الله فيك، انا مع تراخيه عنه، يعني مع تراخي الخطاب الثاني عن الخطاب الاول. قال وحده اي معناه الاصطلاحي الشرعي هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه، أي لولا الخطاب الثاني لكان الحكم ثابتا، لأن الحكم ثبت بالخطاب الأول، فجاء الخطاب الثاني واقتضى واستلزم حكما جديدا بدلا عن الحكم القديم، فهذا الحكم القديم لولا الخطاب الثاني لبقي ثابتا، فما الذي رفعه؟ مقتضى الخطاب الثاني. أي لولا الخطاب الثاني لكان الحكم ثابتا، لأن هذا هو الأصل. لذلك النسخ خلاف الأصل، النسخ هو الذي يطلب عليه الدليل. الأصل أن الحكم إذا شرع ثبت، فإذا تنازعنا من الذي يطالب بالدليل؟ مدعي عدم النسخ أو مدعي النسخ؟ مدعي النسخ هو الذي يطالب بالدليل لأنه مخالف للأصل. مدعي عدم النسخ مستمسك بالأصل، فكل من خالف الأصل عليه بينة ودليل. لذلك إخواني في كتب الأصول دائما إذا مرت معنا الأصل في كذا كذا، انتبهوا إلى هذه الأصول واحفظوها حتى لا يضطرب النقاش إذا دار نقاش بينكم، حتى لا تضطربوا. يعني فعل للنبي صلى الله عليه وسلم ممكن أنا أقول ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، فممكن يجيني واحد يقول لي ما الدليل على أنه ليس خاصا به؟ أقول له أنا مستمسك بالأصل، لا تطالبني بالدليل. أنت إذا ادعيت خصوصية هذا الفعل به صلى الله عليه وسلم أنت ائتني بالدليل، وإلا فأنا مستمسك بالأصل، أنا مع الأصل، لا تطالبني بالدليل. الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل الظهور لا التأويل، هذه كلها ينبغي أن تحفظها لأنها مفيدة عند النظر والبحث. فالذي يخالف الأصل هو الذي يطالب بإقامة الدليل لا المستمسك بالأصل. فهنا عدم النسخ هو الأصل، فمن ادعى النسخ هو الذي عليه إقامة البينة والدليل. قال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه، أي لولا الخطاب الثاني لكان الحكم ثابتا مع تراخيه، أي الخطاب الثاني يكون متراخيا عن الخطاب الأول، يعني بينهما وقت وزمان. مع تراخيه الخطاب الثاني عنه، أي الخطاب المتقدم الذي هو الأول. قال الحطاب: وهذا الذي ذكره رحمه الله. شوفوا إخواني الأدب مع أهل العلم، لأنه دائما الإنسان إذا قرأت ردا على شيخ مثلا أنت تجله، إذا أساء الراد الأدب مع هذا الذي تجله أنت سوء أدبه سيصدك عن رده وإن كان حقا. فالراد كيف يستدرج أحباب ذاك الشيخ؟ يعظمه، واضح؟ أخطأ رحمه الله، يعني تلتمس كلاما يوحي بأنك ناقد على أصول العلم، ليس لك مشكلة شخصية معه، واضح؟ فهذا من باب تأليف القلوب على الحق، وهذا مهم جدا، هذا من الحكمة، واضح؟ يعني ليس المطلوب منك فقط أن ترمي الناس بالحق وأن تقول لهم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تصحب ذلك بشيء من اللين، بشيء من الحكمة، أن تأتي إلى الناس من الطريق الذي تستميل قلوبهم إلى الحق. لأنه لو كانت الأمر فقط مسألة قول الحق كل الناس قادرين على أن يقولوا الحق، لكن كيف نؤلف الناس، كيف نرد الناس إلى الحق؟ هذا يتميز فيه العالم عن الجاهل والحكيم عن غيره. بعض الناس يريد أن يحمل ويسوق الناس إلى الحق فيزيدهم بعدا عن الحق بغلظته وسوء تقديره وعدم حكمته. فمعرفتك بالحق لا تكفي، لابد أن تتعلم كيف توصل الحق إلى الناس وكيف تهدي الناس وتسوقهم وتحدوهم إلى ذاك الحق. هذا مهم. لذلك قد تجد إنساناً معه حق والناس ينفرون منه، والإنسان على باطل يتألف الناس، لأن ذاك عنده من الحكمة ما ليس عند المحق سبحان الله، فتألفهم على الباطل. فالمحق أولى بأن يستعمل تلك الأساليب حتى يجر الناس إلى الحق. لذلك مادة فقه الدعوة ضرورية لكم، ضرورية جدا. قال الحطاب رحمه الله: وهذا الذي ذكره رحمه الله حد للناسخ، النسخ من حيث كونه نسخا، لكن الجويني ساق تعريفا للناسخ لا للنسخ، لكن من تعريف الناسخ يعرف النسخ. قالوا هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى حد للناسخ، ولكنه يؤخذ منه حد النسخ، وأنه إذن هذا أيضا تجعلون تحته صفرا بالأحمر تعريف النسخ. بلغة تعريف النسخ، يعني إذا سئلت عن تعريف النسخ في الامتحان جيبيش تعريف الجويني، جيبي تعريف الحطام، إنه الجويني عرف الناسخ، ما تقوليش يا شيخ خذ النسخ من تعريف الناسخ، لا أريد تعريف النسخ. كل واحد منكم يعني يذكر لي تعريف الجويني، فإذا أنكرت عليه يقول يا شيخ خذ تعريف النسخ من تعريف النسخ، لا أذكر تعريف النسخ. وإذا سئلت عن الناسخ أذكر تعريف الجويني. إذن قال وهذا الذي ذكره رحمه الله حد للناسخ، ولكنه يؤخذ منه حد النسخ، وأنه رفع، إذن النسخ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. واضح. لكن التخصيص ما رفع الحكم، لا رفعه جزئيا، رفعه عن بعض الافراد، لكن الحكم العام زال قائم، يعني هو فقط اخرج جمله من الافراد التي استغرقها اللفظ العام وخصها بحكم جديد، فرفع الحكم عنهم ممكن ان نقول. وسيشير الى هذا، سيشير الى ان التخصيص المنفصل هو نسخ جزئي ليس نسخا كليا. هذا النسخ المقصود به النسخ الكلي، ان يزال الحكم بالكليه عن جميع الافراد. واما التخصيص فهو ازاله الحكم عن جمله استغرقها اللفظ العام، اخرجناها من دائره حكم العام وافردناها بدائره جديده اعطيناها حكما جديدا، فمن هذه الجهه سمي نسخا جزئيا. سيشير الى هذا شيخ. ما الفرق بين حد التعريف الأول والتعريف الثاني؟ الذي ذكره يعني الأول تعريف للناسخ. ما هو الناسخ؟ هو الخطاب الذي دل على النسخ. ما هو النسخ؟ النسخ هو رفع الخطاب الذي ذكره، يعني الناسخ هو دليل النسخ. ممكن الناسخ هو الذي يستدل به على النسخ. يعني أنت تريد أن تدخل قيداً في تعريف النسخ حتى يخرج التخصيص، فإذا سمينا التخصيص نسخاً جزئياً يولي عدم ذكر القيد أولى، مش هكا ولا؟ إذا خصصنا النسخ قيدناه بما يخص النسخ الكلية، ولا التخصيص المنفصل ما عادش نسخ جزئي، لكن هم ينصون على أن التخصيص المنفصل نسخ جزئي. أهمية تبادر إلى الذهن بعد الكل، نسخ الكل. ونعني برفع الحكم رفع تعلقه بفعل المكلف، فقولنا رفع الحكم جنس يشمل النسخ وغيره كما سيأتي بيانه. رفع الحكم جنس يشمل النسخ وغيره، يعني قد يرفع الحكم ومع ذلك لا يسمى ذاك الرفع نسخا، لأن المرفوع لم يثبت بخطاب، والنسخ يشترط في تسميته نسخا أن يكون الحكم المرفوع قد ثبت حكمه بخطاب، فإذا كان الحكم ثابتا بالبراءة الأصلية التي ليست هي بخطاب فرفعها لا يسمى نسخا. ترين على أجل ما أقول لكم إخواني حضروا في البيت، يعني لو كنت محاضرا في البيت هذا الكلام الذي أذكره هو ذكره. أنت ممكن الآن يشكل عليك لأنك لم تقرأ كلامه في البيت ولم تتدبر معانيه، هو واضح؟ فأنت مراجعتك في البيت تعينك وتعينني، توفر علينا وقتا. اجتهدوا في التحضير إخواني. وقولنا الثابت بخطاب فصل يخرج به رفع الحكم الثابت أو رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية. أي عدم التكليف بشيء. البراءة الأصلية هي أن الأصل عدم التكليف حتى يرد نصه. فقبل نزول حرمة الخمر حكمه بحكم البراءة الأصلية أنه لا حظر فيه ولا تثريب ولا بأس على من شربه. فلما نزل تحريم الخمر رفع الحكم حكم البراءة الأصلية. الشاهد من هذا كله أن الحكم الذي ثبت بالبراءة الأصلية رفعه لا يسمى نسخا. الحكم الذي يسمى رفعه نسخا لابد أن يثبت بخطاب بنص، نص على إباحته، ثم يأتي نص ثان على حرمته، هذا يسمى نسخا. أما ما ثبتت إباحته بالبراءة الأصلية ثم جاء نص يقضي عليه بالحرمة هذا لا يسمى نسخا عرفا. وقولنا الثابت بخطاب فصل يخرج به رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية أي عدم التكليف بشيء فإنه ليس بنسخ. إذ لو كان نسخا كانت الشريعة كلها نسخا، لأنه إذا قلنا الأصل عدم التكليف والشريعة جاءت بيان أحكام التكليف يولي كل نص ثبت ابتداء بالشريعة يكون نسخا لما سبقه، وهذا ليس عرفا دارجا عندهم. قال فإن الفرائض كلها كالصلاة والزكاة والصوم والحج رفع للبراءة الأصلية. النص الذي ثبت أثبت وجوب الحج، قبله لم يكن الناس مكلفون بالحج، فالأصل براءة الذمة. فهل نقول أن وجوب الحج ناسخ لعدم وجوبه؟ لا، لأنه رفع البراءة الأصلية، لم يرفع حكما ثابتا بنص. لم يكن عندنا نص على أن الحج ليس واجبا ثم جاء نص آخر بالوجوب، عندئذ يكون الأمر نسخا. وقولنا بخطاب آخر فصل ثان يخرج به رفع الحكم بالجنون والموت. الإنسان إذا جن عافانا الله وإياكم ارتفع عنه التكليف، واضح؟ فلم يعد مكلفا، فلم تعد الخمر في حقه حراما لأنه ليس مكلفا. فزوال حرمة الخمر في حقه ورفعها هل يقال له نسخ؟ لا. لأن ارتفاع الحكم بسبب مانع وطارئ. واضح أيها الإخوة؟ مش فهم اعتراض يريد هنا؟ نحن ما الذي دلنا على أن المجنون لا تكليف عليه؟ النص. أليس لقائل أن يقول رفع الحكم عنه ثبت بالنص؟ يا هو النص هو الذي دلنا، فلماذا لا يسمى نسخا؟ فما الجواب على هذا الاعتراض؟ الآن عنا لي هذا، قرأت هذا في البيت وما تبادر هذا إلى ذهني الآن ببركة مجالستكم. يعني هذا الدليل كلي ما هو جزئي، واضح؟ هذا يجاب به عن الاعتراض. النص الذي دلنا على رفع التكليف عن المجنون هذا نص كلي عام، ويأتي هذا خاص يعني مش في خصوص الخمر مثلا أو كل الأحكام، هذه قاعدة عام. أما النسخ فيأتي خطاب في خصوص شيء، في حرمة شيء بعينه أو في إباحة شيء بعينه كان قبل ذلك محرما، والله تعالى أعلم. يعني باقي هذه الإرادات والأجوبة فيها رياضة ذهنية جيدة، ضربة تنمي الملكة. نقف عند قوله على وجه لولاه لكان ثابتا، ودائما أعيد وأكرر نصيحتي لكم أن تقرأوا في البيت جيدا، يعني لا بأس أن تقرأ، وإن أشكل عليك شيء لا بأس أن تفتح شرحا آخر للورقات فتجي وانت ما شاء الله يعني محضر جيدا، هذا يفيدك ويجعل فهمك للمسألة أرسخ في ذهنك، بالعكس تحل شروح أخرى للورقات وتعلق على شرح الحطاب، أنه مثلا هذا الإيراد جوابه في كتاب كذا، أو هذا الذي قرره الحطاب قد يعترض عليه بما ذكره فلان في كتابه. جيد، لكن ممكن في المستقبل تدرس هذا الكتاب، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، فتجد تلك الفوائد جاهزة. وقبل هذا كله ممكن أنك أنت ثبت هذا العلم في ذهنك وتفهمه وتتصوره تصورا صحيحا دقيقا، مش تجي فارغ البال وتبدأ تجاهد في نفسك مش تفهم ومش تسمع كلامي أنا، وإذا في البيت تزيد ما تراجعش لا تراجع إلا وقت الامتحان، كأنك ما قرأت الأصول، تمضي السنة والسنين وكأنك هذا الوقت ضيعته، لو شغلته بشيء آخر يكون أنفع لك في دينك أو في دنياك، فاحرص على أن لا يمر هذا الوقت هكذا هدرا. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.